والعلم ليس هو بتفضلك لصدور المجالس والاحتباء فيهما، والاحتباء هنا قوله محتبيا مصدر احتبى، وهو أن تضم ركبتيك إلى صدرك وتربطهما بعقال أو بيدك، والعقال الذي يربط به يسمى الحبوة، عقال الحبوة. إذا لم يكن عند الناس جدار أو جدر يتسندون يسندون ظهورهم إليه، فإنهم يربطون ركبهم إلى صدورهم فيشد هذا بهذا، يشد ركبته من ظهره تشتد بالظهر، فكأنه متسند على جدار. والحبة هي جدر العرب قديما، لأن العرب ما كانت لهم، الغالب عليهم ما كانت لهم البيوت، المدر والحجر قليل فيهم، الكثير فيهم الشعر، الكثير فيهم بيوت الشعر، لأنهم بادية بدو رحل، فكانت هذه الحبة لهم بمثابة الجدر، يشد بعضهم ركبتيه إلى ظهره إلى صدره، والحبة مربوطة من خلف الظهر ويؤتى بها إلى الأمام، فكأنه استند إلى جدار يقعد الساعات الطويلة. فيقول الناظم هنا رحمه الله: ليس العلم بتصدرك لصدور المجالس محتبيا، أي جامعا ركبتيك أو رجليك إلى صدرك كأنك عالم، لا، العلم ما سيأتي ذكره. فهذه هي الحبوة كما قلت لكم. وفي هذا يقول القائل: حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حبى الشيب للنفس اللجوج غلوب. فالحبى جمع حبوة التي يحتبى بها.